اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي. يقول أحد السائلين في قصة الشيخ الصالح الذي رواها التي رواها الإمام الغزالي، هل برر الشيخ عمله هذا اعتمادا على ما كان يهدف إليه فكانت وسيلة بررتها غاية؟ وإذا لم يبرر، كيف ضمن لنفسه النجاح والوصول إلى هدفه، علما أن الفشل يعني صفقة خاسرة؟ أليس الأولى أن يدعو لها وهو في بيته دون أن يعرض سمعته للخطر؟ هل يدخل عمله هذا في كونه دفع أشد الضررين بأخفهما؟ وتلوت آيات من كتاب الله عز وجل ربما نتلوها الآن، ستجد الفارق الكبير آنذاك. المعصية معصية والطاعة طاعة، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فيها. وأنت تناجي ربك في هدأة الليل وليس بينك وبين الله عز وجل أحد، أن أحدنا يراها طريقا إلى هداية إنسان، لا تصبح طاعة تبقى معصية. الشرع شرع والطاعة طاعة. ثم يجب أن نعلم أن المعاصي تتفاوت في الأوزان التي يتحمل. معارف نقدم العلوم نجمعها، نزيل الإشكالات، نتعلم نتفقه في الخلوات، نجتر هذه المعارف لنسبق بها قلوبنا حبا تعظيما. والغاية التي كان يرمي إليها لا تجعل من الخلة عملا حلالا أبدا، يبقى هذا حراما. مفهوم هذا الكلام؟ إذا ارتكب وزرا. ثم إن الرجل بعد ذلك أكرمه الله بشيء كبير جدا، وهو أن الله هدى على يده هذه الإنسانة، هذا أيضا عمل الله عليه أجر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن إذا أردت أن تسألني هل أفعل أنا أيضا كما فعل ذلك الشيخ إذا رأيت هذا هو الطريق لهداية إنسان ما أو إنسانة ما، أقول لا، لا تغامر. الرجل غامر ولو أنه فشل لباء بوزر كبير، لكنه لم يفشل بلطف من الله عز وجل. والإنسان يعني المفروض أن لا يغامر، لا سيما أمثالنا من الضعفاء. انظر إلى نفسك تجد أن غرائزك أقوى من إرادتك وأقوى من تفكيرك. إذا فاسأل الله عز وجل السلامة. أما الناس ربما يغامرون لأنهم يشعرون ربما بأن لطف الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، فيرتكبون الوزر ويتحملون جريرة الوزر بكل معنى الكلمة. لكن يأتي العمل الآخر له أجر كبير، ويطبق القانون الرباني إن الحسنات يذهبن السيئات. مسألة بسيطة يعني. إياكم أن تتصوروا أن هذا الذي ذكره الغزالي يقصد من ورائه أن يبرر معصية من أجل طاعة، معاذ الله. الغزالي شديد في هذا. نعم، المعصية معصية. نعم، لكن الله عز وجل جعل هداية هذه المرأة على يده، والهداية شيء كبير، له أجر كبير كبير جدا. وأخ ثاني يقول: قلتم في الدرس الماضي إن القربة من الله تعالى مؤلفة من ركنين، العمل والقصد، وقلت إن العمل هو ركن مادي في الظاهر، والأشخاص الحق في أن يحكموا على هذا العمل الظاهر، وأما الركن الثاني فقلت إنه ليس للأشخاص الحكم عليها لأنه من اختصاص رب العالمين. نعم، بالتالي هل يحق لي أن أطلق صفة الإيمان والصلاح على أي شخص مهما كانت صفته، مع أنه ليس من اختصاص الاطلاع على قصده، ورغم أن عمله يجوز أن لا يطالق شرع الله؟ يا أخي هذه أسئلة اسمحوا لي أن أقول لكم فيها قدر كبير من التكلف. أنت أجبت على سؤالك من خلال ما تنقله من كلامي. الظاهر لك أن تصفه، إن كان موافقا للشرع للشرع تمدح صاحبه، وإن كان مخالف تبين له أنه مخالف للشرع، والباطل الذي لا تطلع عليه تكله إلى الله. لا يوجد عندي جواب أكثر مما أنت تنقله عني. الباطل ما هو؟ الإخلاص، أنه يهدف بعمله لوجه الله، أو أن تقول فلان مرائي، فلان معجب بنفسه، هذه كلها تسمى أعمال القلوب، أنا وأنت لا نطلع عليها. إذن لا يجوز لنا أن نصف الأعمال القلبية عند إنسان ينبهه إلى الحرف من أجل أن يقومه من أجل الصلاح. نقول نرجو أنه من المخلصين لله، نرجو أنه من الزاهدين في الدنيا، نرجو أنه من الذين حررهم الله من الرياء، ولا نتألى على الله. هكذا كان كلام السلف الصالح، هذا قلت في الدرس الماضي، أنا لا أعيد شيء. نعم، أما إذا رأيت إنسانا يصلي ويعبث في صلاته يرنه لا يوجد مرشد، ما راح أقوم الليل، ما راح أختبه شو الحكي هذا. نعم، شيخك في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتني به. المرشد عندما نصف زيد من الناس بالصلاح نصفه بصلاحه على حسب ما نرى، ولا نصفه بالإخلاص. إذا جئنا إلى الأعمال الباطنة نقول نرجو الله أنه من المخلصين، نسأل الله أنه من الصالحين، مسألة واضحة يعني. وأنا لم أعد شيئا، نفس الكلام الذي ذكرته آنذاك. وأخ آخر يقول: هل يجوز أن نشرك في نيتنا في أعمالنا أمورا أخرى؟ أقول لك ما قاله الإمام الغزالي في الإحياء في باب الإخلاص والرياء، وقد أطال النفس في هذا الموضوع. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فلا يجوز لك إذا قمت إلى الصلاة تذهب إلى صلاة الجماعة إذا أردت الإخلاص، لا يجوز لك أن تقصد بخروجك إلى صلاة الجماعة في المسجد إلا تنفيذ السنة التي ندبك إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعلن أن صلاة الجماعة تبدل صلاة الفرد ب27. فأما إذا قلت والله أنا ذاهب إلى المسجد بهذا، وأيضا من أجل أن أقابل شريكي فلان لي مصلحة مالية عنده، يقول العلماء إن الله يهدر من أجل عملك هذا بقدر الشركة التي أقحمتها، وهذا الحساب دقيق عند الله سبحانه وتعالى. فالعمل الذي هل تعرفون أيها الإخوة طبيعة تلك الحركة لله فيه أحدا، وهذا أيضا واضح. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن آن لنا أيها الإخوة أن ننتقل إلى الحكمة الحادية عشرة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم إنتاجه. ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم إنتاجه. أولا، كلمة الخمول هذه نشرحها قبل أن نشرح الحكمة. كثيرون هم الذين يتصورون أن الخمول، كلمة الخمول تعني الكسل والدع، يقولون فلان خامل يعني فلان كسول لا ينهض بأعماله. لا، ليس هذا هو معنى الكلمة في اللغة العربية. كلمة الخمول تعني عدم الشهرة، تعني أن يكون الإنسان خامل الذكر بين الآخرين، يعني لا يعرفه أكثر الناس، ليس ممن يشار إليه بالبنان. هذا معنى كلمة الخمول. وعندما نقول فلان خامل أي أنه منعزل عن الناس، قليلون هم الذين يعرفونه أو يعرفون عنه شيئا. الآن نصغي إلى ما يقوله ابن عطاء الله: ادفن وجودك في أرض الخمول، أي عندما تريد أن تبرز إلى المجتمع للنهوض بمهامك التي تريد أن تنهض بها، وهي كثيرة دنيوية ودينية، لكن مراد الشيخ ابن عطاء الله هنا المهام الدينية. قبل أن تشتهر بين الناس، وقبل أن ينظر فيراك الناس على مسرح الأحداث ويشار إليك بالبنان، قبل ذلك ادفن وجودك لأمد كبير في أرض الخمول، أي بعيدا عن الناس منعزلا عن الناس. وليكن عملك في هذه الفترة التي تبتعد فيها عن أضواء الشهرة، ليكن عملك هو السعي إلى أن تنضج ذاتك، أن تنضج عقلك، أن تنضج كيانك، أن تربي نفسك، أن تصفي سريرتك، أن تصفي الشوائب من قلبك. ليكن همك هذا، وأنت لن تستطيع أن تنضج ذاتك عقليا ونفسيا وعاطفيا وتربويا إلا إذا كنت في تلك الفترة منعزلا عن الناس، بعيدا عن الضوضاء وبعيدا عن الشهرة وأضوائها. ويشبه ابن عطاء الله السكندري هذا القانون بالنسبة للإنسان بالقانون ذاته بالنسبة للنبات. فالنواة التي تريد أن تستنبتها لن تستطيع أن تستنبتها إذا ألقيتها رأسا على وجه الأرض وتركتها ظاهرة بين الأتربة والحجارة ونحوها تشرق عليها الشمس فيراها الغادي والرائح. إذا تركت النواة هكذا على ظاهر الأرض ستمر أيام تلو أيام تلو أيام، وإذا بهذه النواة تعفنت وفسدت ثم ماتت. إذن كيف السبيل لكي تستنبتها؟ لابد أن تدفن هذه النواة في ظلمات التراب. لابد أن إذن هل أفعل أنا أيضا كما فعل ذلك الشيخ؟ إذا رأيت هذا هو الطريق لهداية إنسان ما أو إنسانة ما، أقول لا، لا تغامر. الرجل غامر ولو أنه فشل لضاء بوزر كبير. تشيرا من داخلها كل ما قد أودع الله سبحانه وتعالى فيه من الخصائص والمزايا. وإذا بهذه النواة بعد حين تفجرت في ظلمات باطن الأرض وخرج منها هذا النبات، واتجه هذا النبات صعودا يمزق الأتربة لناس ربما يغامرون لأنهم يشعرون ربما بأن لطف الله سبحانه وتعالى لم يتخل على ظاهر الأرض، ثم ليتنامى ثم ليعلو وهكذا. فالنبات له مرحلتان، مرحلة التأسيس، أين تكون مرحلة التأسيس؟ في باطن الأرض. ومرحلة العرياق ومرحلة النمو والإثمار والإنتاج يكون على ظاهر الأرض تحت ضوء الشمس وأمام أبصار الناس جميعا. القانون الإلهي واحد، سواء فيما يتعلق بالنواة والبذور التي تستنبت أو بالإنسان. فالإنسان يجب قبل كل شيء، وقد عرف نفسه عبدا لله عز وجل، هذا طبعا المفروض منه، عرف هويته للأشخاص الحق في أن يحكموا على هذا العمل الظاهر. وأما الركن الثاني فقلتم إنه ليس للأشخاص الحكم عليها لأنه من اختصاص رب العالمين. نعم، بالتالي هل يحق لي أن أطلق صفة الإنسان؟ وأراد أن ينفذ، أراد أن يصلح إنسانا سائرا على صراط الله عز وجل، عالما بشرعه، مدافعا عن دينه، مجاهدا في سبيله، امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، نعم ناهضا بواجباته الاجتماعية المثلى. كيف ينبغي ان يبدأ؟ زيد من الناس يقول رأسا رأسا، انا عرفت ربي وعرفت نفسي وكل شيء تبح، رأسا أضع المنهاج وأضع البرنامج وأجمع الناس وأقوم بالكفاح والنضال والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. نعم، لو أن الإنسان فعل هذا رأسا لكانت سيرته كسيرة النواة التي بدلا من أن تدسها إلى حين في باطن الأرض تركتها على ظاهر التربة وبين الحجارة. هكذا ستكون النتيجة، نتيجة هذه النواة الفساد والعفونة، نتيجة هذا الإنسان الذي بدأ عمله فوق مسرح الشهرة وتحت الأضواء الساطعة، نعم سيكون عمله فاسدا. إن تكلم فلن يصدر عن علم ناضج في ذهنه، وإن هو أراد أن يسير على صراط الله سبحانه وتعالى فلسوف تعوقه نفسه الأمارة بالسوء عن هذا السير على صراط الله عز وجل، لأنه يعاني من غرائز وشهوات وأهواء لم يربي نفسه التربية الكافية. ولو أراد أن يستعين بعواطفه فلسوف يجد أن عواطفه تشده إلى الدنيا بدلا من أن تعلو به إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ما الذي حصل؟ لم ينضج نفسه في ظلمات العزلة، في ظلمات الخلوة، لم ينضج نفسه. والنتيجة لابد أن تكون كما أصف. وما أكثر الفساد الذي ينتشر في جنبات المجتمعات الإسلامية بسبب مخالفة كثير من الناس لهذا الذي يوصي به ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لكن لو أن هذا الإنسان وقد عرف نفسه عبدا لله، هذا منطلق لا بد منه، وعرف ربه إله له لا شريك له، وعرف قصة هذه الدنيا التي من حوله، ثم أراد أن ينفذ أوامر الله في حق نفسه وفي حق مجتمعه، بدأ يكون نفسه بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن حركات الزعامة وما إليها، مستعينا بالخلوات الجزئية. الخلوات دواء، دواء، والإنسان يأخذ الدواء كجرعات، لا يستعمل الدواء كغذاء وطعام، لا. عندما يؤسس عمله هذا من خلال خلوات يأخذ نفسه بها، بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن الأضواء الساطعة الاجتماعية المختلفة، ينضج عقله علما، يذكي نفسه تربية. وما أخطر وما أصعب هذه المرحلة، تربية، يصفي قلبه من الشوائب عاطفة. إذا بدأ هذا وسار على منهاج بهذا الشكل، وفي المرحلة المناسبة ظهر، فإن عمله عندئذ سيكون إيجابيا مفيدا لنفسه ولمجتمعه، تماما كالنواة التي تركت في باطن الأرض ربحا من الزمن. ما الذي يصنع؟ تتفجر نباتا يانعا مخضرا على وجه الأرض، ثم يعلو ولا يزال يعلو هذا النبات ويصاعد، يراه الناس جميعا، ليعطي الثمار وليعطي النتائج وليستظل به الناس. قد يقول قائل: من أين جاء ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة؟ أنت قلت في أول درس إن ابن عطاء الله استل حكمه هذه من كتاب الله أو من سنة رسول الله، وهذا هو الواقع فعلا كما قال هو. طيب من أين أخذ هذا؟ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما شرفه الله عز وجل بمهمة الرسالة نبيا مرسلا إلى الناس، وجهه بادئ ذي بدء إلى العمل التأسيسي الأول. ما هو عمله التأسيسي الأول؟ الخلوة. حبب إليه الخلاء. من الذي حبب إليه الخلاء؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، ما حبب الله عز وجل إليه هذا الخلاء إلا لحكمة، وعندما ندرك هذه الحكمة نعلم أنه كما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي عمله الوظيفي إلى هذه الخلوة، فبقية المسلمين أشد حاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخلوة. نعم، ونحن ننظر فنجد أن السلف الصالح كلهم ساروا على هذا المنوال. نعم، ولم يقفز أي من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، ولا من التابعين الذين جاءوا من بعدهم، ولا من الطبقة الثالثة فوق هذا القانون الذي يذكرنا به ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أنا بحاجة أيها الإخوة من أجل أن أخرج إلى المجتمع فأؤدي واجبي الاجتماعي بين الناس، أنا بحاجة إلى ثلاثة أمور. بحاجة إلى علم، بدون علم لا يجوز لي أن أتكلم بين الناس وأن أقودهم. ثم إني بحاجة إلى أن أزكي نفسي من شوائبها، إن النفس لأمارة بالسوء، هكذا يقول الله عز وجل. نفسي في باب الأمر كنفس كل إنسان تطمع بي إلى الزعامة، تطمع بي إلى الوجاهة، تطمع بي إلى المنافسة والمسابقة، وأن أكون أنا الأفضل في سائر الأمور والأعمال من الآخرين. نفسي تطمح بي دائما إلى المتع، إلى اللذائذ، إلى جمع المال من أي نافذة لاح. نفسي تطمح بي إلى أن أدخل قلوب الناس فأستعمرها بالحب، ولذلك فنفسي تدعوني إن صليت أن أجعل من صلاتي سبيلا لمحبة الناس لي، وإن قمت أدرس وأدعو الناس وأعظهم نفسي تقول لي أسلك الطريق الذي يحبب الناس إليك. إذا ذكرت الله ذهبت إلى الحاج، نفسي تحاول بشدة أن أستخدم طاعات الله من أجل أن أكون وجيها في قلوب الناس. هكذا هكذا النفس، هذه أنا بحاجة إلى تزكية النفس. ثم إنني بحاجة إلى أن أطهر قلبي من حب الأغيار. أنا أحب المال، أحب الزعامة، أحب زوجتي، أحب أولادي حبا شديدا، أحب من سماهم الله الأنداب، يعني المنافسين لله عز وجل على القلوب. مطلوب مني أن أطهر قلبي وأن أسقط محبة هذه الأغيار. في أي مدرسة أفعل ذلك؟ لو أنني خرجت إلى المجتمع وبين الناس حاولت أن أطهر قلبي وأطهر عقلي وأطهر نفسي، لا أستطيع، بالعكس تماما. هذه الأمور إنضاج العقل، تزكية النفس، تطهير القلب، لا يتم إلا في الخلوات. عندما أبتعد عن الناس وأبقى وحيدا مع نفسي وأعلم أن واحدا لا ثاني له يراقبني فقط وهو الله عز وجل، عندئذ أتهيأ لكي أنضج كياني من خلال هذه الواجبات الثلاثة. وكل واحد منكم إذا جرب يعرف هذه الحقيقة التي أقولها أيها الإخوة. هذا الأخ الذي يصلي يحرجني، مطلوب منا أن لا نشوش على المصلي، ولا أدري لماذا يصلي هنا، كان بيسعي أن يصلي في مكان آخر. يا سيدي إذا ما تصلي سنة الله يرضى عليك أخرها لبعد العشاء، ولا بدك تخليني أسكت لحتى تخلص صلاة. إذا أعود فأقول، أنا عندما أجد نفسي مثقلا بهذه المشكلات الثلاثة يجب أن أترك المجتمع وأترك وسائل الشهرة وأبتعد عن أضوائها وأعالج نفسي، أعالجها أدايرها، ولا يكون هذا إلا من خلال الاختلاء والابتعاد عن الناس مدة من الزمن، مدة من الزمن. أنا شبهت هذا الأمر الذي أقوله مرة بالمثال التالي: رجل يجلس في نادي يفيض صخبا، نادي ليلي يفيض صخبا، والدخان والأصوات وكل شيء يعني يجعل الإنسان غير قادر على أن يستجمع ذهنه لأمر خاص به. دخل عليه صديق له أو شريك له في تجارته وجلس إليه يحدثه عما جرى في بياض اليوم الفائت من حساب الربح والخسران في متجره. قال له بعنا كذا اشترينا كذا جاءت بضاعة كذا مشكلة كذا. يصغي إليه قليلا ثم يجد أنه لا فائدة من الإصغاء، لا المتكلم يستطيع أن ينفذ بالحديث دقيقا إلى سمع صاحبه ولا صاحبه يستطيع أن يستوعب. يقول قم بنا نخرج إلى مكان هادئ حتى نفهم. يخرجان بعيدا عن البيضاء والصخبه، بعيدا عن هذا النار والأصوات التي تعد فيه، إلى مكان هادئ عندئذ يستوعب الكلام. هذا مثال. مثال آخر تماما أيضا، رجل تاجر يمضي يومه في متجره بين الغابين والرائحين، نعم الزبائن الذين يسالون، الذين يشترون، الذين يسالون عن السوق، عن الاسعار، عن الى اخره، نعم. لكن ما هو سر نجاحه وربحه في تجارته؟ سره ليس حركته بين الناس في ساعات النهار ابدا، السر عباره عن ساعتين اخريين يتمثلان في تلك الساعات او الساعتين او الساعة التي يمضيها في غرفته الخاصة به دون ان يكون معه فيها احد. يفتح دفاتره ويعود فينظر الى ما سجل في هذه الدفاتر من الحسابات وما الى ذلك. روح عمله يتمثل في هذه الساعة او في هذه الساعتين. لو أن هذا الإنسان أمضى عمله كله بين هذا البيضاء دون أن يلجأ إلى هذه الخلية كل يوم أو يومين ساعتين أو ست ساعات، إذا فلسوف تبوء تجارته بالخسران قطعا قولا واحدا لا شك فيه ولا شك. هذا المثال لا يعجز عن فهمه أحد. أمور الدين، التجارة بالدين تماما كالتجارة بأمور الدنيا. أنا عندما أخرج إلى الناس لأوجه لأدعو إلى الله خلال أيام أجده قد أصبحت زعيما ونفسي أمارة بالسوء. ساجد أنني أستخدم الدين وأستخدم أوامر الله وأستخدم مواعظي ومؤلفاتي من اجل حماية شهرتي ومن اجل رعاية سمعتي بين الناس لا عند الله سبحانه وتعالى. ماذا عسى ان يستفيد الناس مني؟ ابدا. وماذا عسى ان استفيد انا؟ لم استفيد. اوزارا من الرياء والعجب اتحملها هي في ظاهرها طاعات وفي باطنها معاصي. والله يقول يذر ظاهر الاسم وباطنه، وهذا هو باطن الاسم. نعم هذا شيء معروف اعرفه من نفسي. ولكن عندما تبدا فتقطع جسور الشهره مما بينك وبين الناس وتبكي على معصيتك كما كان السلف يقول، نعم، وتغلق صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما شرفه الله عز وجل بمهمة الرسالة نبيا مرسلا إلى الناس، الله سبحانه وتعالى في الطائعين والشهداء أو في العاصين والأشقياء، عندما تفكر في هذا مليا عندئذ ستشم رائحة الإخلاص بالله. يوما إسراء ستشعر انه لا يوجد واحد يتأهل ان يكون عملك من اجله. لا يوجد في الكون الا الله. من سمعنا هذا الكلام والعياذ بالله الحلول كما يفعل بعض الجهال، لا، اي ليس هنالك من يستأهل ان تقيم له وزنا، من يستأهل ان يكون عملك من اجله، من يستطيع ان يفيدك، او من يستطيع ان يضرك، او من يستطيع ان يقضي بيتك، ابدا لا يوجد احد اي له هذه الصفات الا الله سبحانه وتعالى. متى تتشبع بهذا الفهم؟ في خلاياتك، في خلاياتك تتشبع بهذا الفهم. كلما ازددت نفولا بين يدي الله عز وجل دون ان يكون دجيلا بينك وبين الله سبحانه وتعالى تتشبع بهذا المال. من هو الذي ينفعك؟ في سبيل ماذا ارائي؟ وهل ينفعونني؟ من هو هذا الذي يضرك؟ في سبيل ماذا اخافه؟ من هو هذا الذي يستطيع ان يسمو بي الى افاق السعادة او ان يهبط بي الى بركات الشقاء؟ ابدا. عندما افكر ماليا اجد ان الناس كلهم عبيد، عبيد اذلاء، اذلاء لله سبحانه وتعالى. نعم، ورد الحكيم الترمذي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لن يبلغ احدكم ذرة الايمان حتى يكون الناس كلهم عنده كالأباعر، ويعود الى نفسه فيراها اصغر صغر. لن ينال احدكم ذرة الايمان حتى يكون الناس كلهم في جنب الله كالأباعر. أباعر جمع بعير، يعني مثل حيوانات شيء. ليس المراد بهذا الكلام يعني الاستخفاف بالناس، لكن تجريدهم من اي فائده في جنب الله. ينبغي ان يكون تصورك للناس هكذا، ثم تعود الى نفسك فتراها اصغر صاغر. هذا لا يكون بالاحتكار، لا يكون بالاجتماعات. الاجتماعات الميزان فيه دائما ميزان التنافس. عندما اجد نفسي في مجتمع بين اناس، في جامعة، في مؤتمرات، في لقاءات، دائما الفكر يكون مشغول: يا ترى انا احسنت ام فلان احسن؟ يا ترى كانت كلمتي هي الكلمة النافذة الى القلوب ام كلمة فلان؟ يا ترى الناس توجهت الي برضا اكثر ام الى فلان؟ عندما اكون بين الناس هذا هو الخاطر الذي يطيح بذهني، لكن عندما ابتعد عن الناس واكون مع الله سبحانه وتعالى وافكر من خلال ذكر الله، من خلال التامل في ذاتي، من خلال التامل في مسيري، انظر الى الناس واذا بهم يصغرون ثم يدعون الى ان يكون واشئ في جنب الله سبحانه، وانا اقلهم. نعم، اذا استمر بك الحال على هذا النحو وصفيت نفسك عن شوائبها، ثم نهضت لتؤدي واجباتك الاجتماعية، فليس هنالك حذرا عليك من رياء ابدا، ليس عليك حذرا من عجب ابدا، ليس هنالك حذرا عليك من ان يشتريك الناس بالدنيا او بالمال اطلاقا تماما. مثل هذا النبات الذي اخذ جمالاته عندما كان في جيد التراب، فلما خرج بعيدا عن الاخطار التي يمكن ان تحتوشه وان تحيط به. كان بعض الناس يرشون مجلس والدي رحمه الله، وكثيرا ما يتكرر هذا السؤال بين يديه. يقول احدهم: يا سيدي، كيف السبيل الى ان نتخلص من الرياء؟ فكان يضحك، يقول له: طيب انت عندما ترائي، لمن ترائي؟ هل يوجد في الكون امامك من ترائي له؟ انت مفروض انك ما تلاقي حدا غير رب العالمين. اللي بيراقي هو الانسان اللي شايف حدا غير الله. وانت لازم كده تسأل السؤال، ما انت شايف في ناس غير رب العالمين اقرب اليك منه حتى تشعر بهذه المشكلة فتسألني هذا السؤال. كلامه دقيق جدا، لكن والدي كم عانى وكم عانى حتى شعر انه لا يوجد في العالم احد الا الله سبحانه وتعالى. مرة اخرى اقول لكم اياكم ان تفهموا من كلمة لا يوجد احد الا الله، يعني نحن كلياتنا ما لنا وجود. لا، معنى هذا الكلام اي لا يوجد نافع الا الله، لا يوجد دار الا الله، لا يوجد من ترجو مخافته ترجو نفعه الا الله، لا يوجد من تستاهل مخافته الا الله سبحانه وتعالى. فاذا سقطت فوائد الناس، سقطت الجبهه من الناس، معنى ذلك الناس اصبحوا اشباح. وهذه حقيقة، هذه الحقيقة التي لا شك فيها. فأنت عندما تتشبع بهذه الحقيقة، الناس يغدون ويروحون في لاش، نعم، وكما قال المحبوب عن حبيبه فتاش، نعم نعم، تضحك ممن يقول لك كيف أتخلص من الرياء، تضحك منه. لكن السبيل الى ذلك ان تدفن وجودك في ارض الخمول حينا من الزمن. فان انت فعلت ذلك واشرقت الشمس على اعمالك الاجتماعية بعد هذا، ستكون اعمالك صافية عن الشوائب كلها. اذا جاء عدو ليشتريك بعرض من الدنيا قليل او كثير لا يستطيع، حسنت. وإذا جاء من يريد أن يزجك في ملهاك تعجبك عن الله لا يستطيع. ولهذا الكلام تتمة نرجو أن نوفق للإتيان عليها، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 20 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدرس، ومرة أخرى أقول الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس لا أجيب عنها. ومن الطريف أيها الإخوة أنني كلما قلت أرجو من الإخوة الذين يسألون أسئلة لا علاقة لها بالدرس أن يسألوني بعد الدرس يغيبون، والأسئلة التي تأتيني أسئلة أخرى بعد الدرس. أما الأسئلة مثلا، أمام بعض الأسئلة قرأتها ولا علاقة لها بالدرس، وأنا أقول أرجو من أصحابها أن يروني بعد الصلاة وسأجيبهم، يغيبون. فعلى ما تدل هذه الظاهرة؟ هذه من جملة الأسباب التي تدعونا إلى أن لا نفتح مجلسا خاصا للأسئلة. كثيرون هم الذين يدسون أسئلة بدافع من نفوس قذرة، هذه حقيقة موجودة. نعم، فأنا لا أريد أن يعني أدنس الأكثرية الكاثرة من الإخوة الطيبين بمثل هذه الأشياء، أجعل فرصة لهؤلاء الناس أن يدسوا. الآن أنا أقول لصاحب هذا السؤال ولسؤال آخر أن يأتيني بعد الدرس، فلسوف تبوء تجارته بالخسران قطعا قولا واحدا لا شك فيه ولا شك. هذا المثال لا يعجز عن فهمه احد. امور الدنيا قلبه معلق بالدنيا وشهواتها، ان يختلي بنفسه في كل يوم ساعة، ان يجب ان يكون اكثر حتى يستفيد اكثر، لانني اجلس الساعة والاكثر احيانا ولا اقدر ان استجمع عقلي وقلبي. انا اقول اولا لهذا الاخ ولغيره، لماذا تفهمون كلمة ابن عطاء الله ادفن وجودك في ارض الخمول، لماذا تفهمونها بمعنى الخلوة الصوفية الضيقة؟ انا ما قلت هذا الكلام. وسوف يزداد ما